جمع العلماء بينهما فقالوا يعني المقصود التقريب. هذا الوجه الأول أو القول الأول. القول الثاني يعني المسافة ما غير معتبرة. الثاني عبد الله يعني هذا جزء من فقول يعني المسافة معتبرة والمعتبر منها الأطول. أحسنت. وقال القول اللي ذكره الشيخ عبد الله وهو أن الله أخبره بالقصيرة ثم أي، ولكن هذا لا دليل عليه. القول الثالث ولعله أقرب الأقوال اختلاف السير، لأن السير ذكر العلماء له ثلاث أنواع: السير المحملة البطيء، وسير المخف، وسير البريد. حتى أن الشيخ الإسلام يقول اقطع البريد، وابن حجر ذكر أكثر. واستدلوا بحديث ما بين السماء، بعضها قال 71 أو 72 أو 73، وبعضها قال 500 عام. ومعلوم أن المسافة بين السماء والأرض واحدة، إذن صار باختلاف السير، ولعل هذا أقرب والله أعلم. لماذا صار الماء بارد؟ إذا بغيت تشرب، تشرب ماء بارد وانت عطشان ولا حار؟ بارد. لماذا بارد يا شيخ أحمد؟ أي لأنه يروي العطشان. قال يغت فيه ميزابا، يغت فيه جلال ميزابا. إيش معنى يغت؟ أيوه، بس زد معنا كلمة ثانية. يصب، بس زدها كلمة مع يصب كلمة ثانية. ها، بشدة. نعم. ومكان الحوض يا شباب أين هو؟ ها نعم. وقيل أول وقبل الصراط وآخره. طيب، يعني الذين قالوا أنه قبل الصراط هل عندهم دليل؟ أيوة بس ها. دليل ما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم قائم على حوض وهو قائم، مر به رجل فقال فديدة، وقال إلى أين؟ قال إلى النار والله. الشاهد قلوب وأنا قائم على الحوض. وأنا قائم، مقصود بأنه قائم على الحوض، فلو كان بعد النار. وقوله إلى النار أنه ما بعد وصل إلى النار، أي معناه أنه في عرصات القيامة. نعم. أيضا فيه شيء آخر. أحسنت، في العرصات. أحسنت. أما الذين قالوا إن الحوض بعد الصراط استدلوا بحديث لقيط بن عامر، والمشكلة فيه أنه لا يثبت، ولكن إذا ما يثبت لا يمكن. أيه. طيب، الذين قالوا إنه قبل الصراط وبعد الصراط أرادوا الجمع بين حديث لقيط بن عامر ولا، ما دام صح، ما دام حديث لقيط بن عامر لا يصح، إذن الجمع ليس له مكان، ويكون يا شيخ أبو عمر الراجح في هذا الأول أنه في العرصات، ولهذا قال الشيخ الإسلام وفي عرصات القيام. ثمرات الإيمان بالحوض، من ثمرات الإيمان بالحوض. نعم، تفضل. اللهم صل على محمد. نعم، اثنين. الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنصار لما دافعوا عن النبي وعن الدين طرد الناس كلهم لأجل أن يشربوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأضرب الناس بعصايا. نعم، منها الصبر على المصائب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الذين يدخلون على الأمراء الظلمة أي قال لن يريدوا علي الحوض، يعني الذين يصدقونهم بكذبهم لن يريدوا علي الحوض. نعم، مع أنه لم يكفرهم صلى الله عليه وسلم. السادس الوضوء، أحسنت. والبعد عن البدع والإحداث في الدين. الذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسام، اثنان منها للنبي صلى الله عليه وسلم وآخر ليس له، قال العلماء أنه للملائكة. عن أمتي لتشرب أمته. أيه نعم. لا لا، ليس منافق. ذود للأنصار، أحسنت. الثالث أي وهؤلاء الملائكة يذودونهم عن الحوض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولهذا العلماء قالوا المذادون عن الحوض منهم من قال المنافقون، ومنهم المرتدون مع مسيلمة أصحاب البدع، أصحاب البدع، وهذا ذهب إليه ابن عبد البر عليه رحمة الله. الروافض أخزاهم الله أخذوا هذه الأحاديث وطبقوها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لأنهم يؤمنون بها؟ لا لا، ليسوا يؤمنون، لا يؤمنون بها، ولكنهم لا يقبلونها أصلا. حتى قال قائلهم: ولقد روى البخاري في كتابه من العجائب والغرائب ما لا يليق بعجائز البربر ومجانين السودان. هل بعد هذا كفر؟ ها؟ يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحاه الله إليه ما يليق بالمجانين، المجانين أحسن من ما بعد هذا كفر؟ نسأل الله العافية والسلامة. إذن هم قالوا اللي يذادون أصحاب محمد، وفي رافضي يتكلم الوسأب هذا يتكلم يقول ربنا علي يوم القيامة، ربنا علي يوم القيامة، ويرددها ويذكر حديث من أحاديثهم المؤلفة عندهم، ويقول أنه سيدخل شيعته الجنة، ومن لا يقولون بأنه ربهم سيدخلهم النار. يعني جعل الجنة والنار بيد علي رضي الله عنه. وهذه ترى عقيدة كثير عندهم، ليست عند واحد أو اثنين كما يظن بعض الناس. يقول لي أحد الإخوان اللي كان في أحد دول الخليج كان رافضيا، يقول أراد الله لي خير من غير أن يعني أنا أبحث عنه. يقول أصابني عدم النوم، قلق، ما أنام لا بالليل ولا بالنهار. يقول والشيعة طبيعتهم أول ما يبدأون بالسحرة. يقول تعبت أمي معي عند السحرة وعند القراء الشيعة، فقالت لي يا ولدي لعلك تروح القارية السنة، ترى جني الشيعة يخرج شيطان السنة. يعني حتى ما هي بقرارات قلبها شيء، لكن تخاف ان ابنه ايش يسلم يهتدي. يقول فذهبت اليهم المغرب، ذهبت المسجد سلمت على المؤذن، قلت له انا كذا وابيك ترقي. قال والله ما ارقي، لكن الامام هو اللي يرقي. هذا الرجل يخبرني بنفسه عن قصته. يقول صلينا، يقول انا صليت معهم بدون وضوء، لكن صلينا، يقول فجيت للإمام فقلت له أخبرته، قال خلاص ما يخالف أرقيك. قلت له بس ترى شيعي، قال ما يخالف. يقول فجلس ورقاني فنمت تلك الليلة. يقول صرت آتي إلى المسجد باستمرار. يقول أنا كنت أفكر أقول شلون السنة يصلون باليوم 5 مرات، هذه متعبة، لأن الروافض يصلون 3، اللي يصلي منهم أي. فكان يقول إيش، شلون 5 مرات، هذه ما هي معقولة. يقول المهم جيتهم من بكرة أبغى يرقين، فإذا الصماط مفلول وعليها الطعم صايمين. يقول قال لي أفطر، قلت أنا ما صمت. قال لي ما يخالف كل، قلت أنا شيعي، قال مين ما يخالف كذا، هم طمعوا لعل الله يهديه. يقول لك أفطرت معهم ثم صلينا، يقول سبحان الله وجدت راحة بهالمسجد. وصرت اشتريت ساعة وصرت أركبة الفجر علشان أقوم أجي أصلي معهم. ثم لما رأني الإمام يعني أقبلت، دعاني إلى الإسلام، يقول فأسلمت. هو ما قال كذا، هو قال دعاني إلى السنة فتسنت. يقول فعاد وقعت الواقعة، أمي وأهلي وشلون أنا. فقل أمي عندها مشكلة يعني ما تقدر تمنع، تخاف يرجع علي المرض السابق، ولا تبين أصير من أهل السنة. فصارت تأتيلي بمشايخ الشيعة فيعطونا شبه الشيخ السنة هذا ويرد لي الشبه هذه، وأنا طالب بالثانوي. فقلت له ما يصلح كذا، أبي أجمعكم أنتم شيخ مشايخ السنة ومشايخ الشيعة وتناقشوا وانهوا الموضوع. يعني هو يظن أن ما في خلاف صعب يعني بينهم، يظن أنه مسألة وجهات نظر وكذا. يقول فجاء الشيخ محمد مال الله وجاء اثنين من مشايخ الشيعة، فلما جلسنا قال الشيخ مال وش تبي يا صلاح يا فلان يا فلان. يقول قلت يعني الصلاة ليش أنتم ثلاث وخمس وهم ثلاث؟ قال ما ينفع كذا يا صلاح، أول شيء نبدأ بالأصول القرآن. يقول فسأله قال هل تعتقد أن القرآن محرف؟ يقول أنا أول مرة أسمع أنه يقول ما يعلمونا بهذه. يقول فبدأ يلف ويدور يعني العلماء وبعضهم، وقال قال ما يصلح كذا، قل محرف ولا قل غير محرف محفوظ. يقول لما انحجر في هذا الأذى هرب. التفت إلي الشيخ محمد مالا قال شوف يا هذا كلامهم بكتاب الفلاني وهذا كلامه وهذا كلامهم، ايش تبغى بدينهم انت؟ يقول انا هذه سوت لي هزه قويه. يقول راح لحقت الشيخ الشيعي بيته طرقت الباب عيطات، قلت له نشدتك الله، هل الشيعة يعتقدون انه محرف؟ يقول بدا يعطي ويزيد وينقص، قلت ما انت عطنا شيء مبين ما طاع، لأنه ما وده يظهر هالشاب هالكلام، ولا هو بقال إلا أنه محفوظ. يقول هذه سبحان الله نقلها الله بها من الشيعة السنة إلى الشيعة، من الشيعة إلى السنة. فلا يعني المقصود بهذا إن هؤلاء القوم نسأل الله العافية والسلامة ما يعترفون بلا بقرآن ولا بسنة ولا بصحابة، إذن ماذا عندهم؟ لهذا لا يجوز أبداً أن يقال تتقارب السنة مع الشيعة. التوحيد مع الشرك يتقاربون، الإيمان مع الكفر يتقاربون، لا يمكن هذا. ولقد موسى جلال الله كان مفتي بالاتحاد السوفيتي وقت الشيوعية، هرب وجاء لإيران وجاء عاش في إيران 7 أشهر وحاول أن يقرب بين السنة والشيعة وعجز، فألف كتاب سماه الوشيعة في نقض عقائد الشيعة. مصطفى السباعي نفس القضية، أخذ سنين يريد أن يقرب بين السنة والشيعة، في الأخير اقتنع بأنه لا يمكن التقريب بين السنة والشيعة. فالشيعة يطرحون التقريب لغرض يعني اترك عقيدك وتعلم منها، هذا اللي يريدون. وهل المسلم يرضى بهذا؟ نعم. نعود إلى الروافض أخزاهم الله وأذلهم. قالوا يذا الذين يذادون هم أصحاب محمد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أعوذ بالله، لا علي ليس منهم، لكن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة هذا الذي يذادون على الحق، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. فأجيب عن قولهم بأجوبة. نعم يا شيخ جلال. الله سبحانه وتعالى يعني هم يعني اول من جبت 2 جميعا لا بأس. نعم، الله عز وجل ذكر انه رضي عنهم سبحانه جل وعلا ورضوا عنه، وان الله عد لهم الجنه. كيف يكون يرتدون وهذا ما أعطاهم الله عز وجل؟ الثاني أي أيده بالصحابة، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله ومن اتبعك، فأيد بمجموع الصحابة، فلا يمكن أن يكون مجموعهم مرتد أبدا. نعم. يعني الثناء هذا يدل على إيمانهم وأنهم هم أحسن الناس، فكيف يكونوا مرتدين؟ أيضا ما يا أبو عمر؟ أحسنت، هم أول الناس ورودا، إذا كانوا أول الناس ورودا وقال لخولة أول ما يد الناس قومك، أو قال أحب من يرد عليه الحظ قومك، إذن هذه كلها أدلة صحيحة ثابتة في أن الصحابة يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه وعدهم الحوض، الأنصار كلهم وعدهم الحوض، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. طيب إذا كيف نجيب عن قولهم أصحابي أو أصيحابي؟ سم. لها معنيان، معنى شرعي ومعنى لغوي. أحسنت، إذن ما المقصود به هنا؟ المعنى اللغوي. قال تعالى وما صاحبكم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للمشركين، فهل النبي صلى الله عليه وسلم وهم في شيء واحد؟ كلا. وقول صلى الله عليه وسلم إن في أصحابي، أي ولا شك أنه المقصود بهذا الصحبة اللغوية، وهذا سيأتي له زيادة بيان إن شاء الله في موضوع الصحابة. نعم، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين والمؤمنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى موضوع الصراط. والصراط اللي هو الصاد والراء والطاء، يقول ابن فارس المقصود به الطريق، ومنه قوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تقعدوا بكل طريق. ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط، أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، إذا اعوج الموارد مستقيم. والشاهد قوله على صراط. ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، ما اسم كتابه؟ لا ما هو الغريب، في التفسير، أي معمر بن المثنى، اسمه مجاز القرآن، مجاز القرآن، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، إذا قالوا مجاز الشيء كذا يعني معناه كذا، يعني يجوز أن يكون كذا. فإذا وجدت كلمة للمتقدمين قالوا مجازه كذا، فلا يقصدون كلام المتأخرين أبدا. بدك حين شوف مجاز القرآن مجلدين، لو قرأت من أوله إلى آخره لوجدت كل تفسير واضح. يعني انتبهوا لهذا، لا يجي واحد يلبس يقول لكم المتقدمين قالوا بالمجاز، ثم يأتي لكم بعض عبارة عن الإمام أحمد ولا عبارة كتاب أبو عبيدة معمر المثنى أو ما أشبه ذلك. لا، المتقدمين إذا قالوا مجازه كذا يعني ها تفسيره تأويله يعني أنه يجوز أن يكون كذا وكذا، هذا مقصوده. ولهذا مجاز القرآن عند موجود عندكم، مجاز القرآن يعني هو كتاب مختصر مجلدين في التفسير ومفيد. مجاز القرآن 1:24 يقول الصراط هو الطريق والمنهاج الواضح. إذن الصراط هو الطريق. قالوا وسمي صراطا لأنه يسترط المارة، وسمي صراطا لأنه يسترط المارة أي يبتلعهم، يسترط بالسين ثم التاء ثم الراء ثم الطاء. انظر تهذيب اللغة 12329 واللسان 7313 أي يبتلعه. وينطق بالسين سراط وينطق بالزاي زراط، لكن الصاد لغة من؟ لغة قريش. الصاد لغة قريش. واصطلاحا الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم، جسر ممدود على إيش؟ على متن أو على ظهر جهنم. إن شاء الله ينجينا وإياكم والدينا وذريتنا من جهنم. من أدلة الصراط، الصراط دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الحق تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه عند قوله ثم ننجي الذين اتقوا قال الصراط على جهنم، الصراط على جهنم مثل حد السيف، الصراط على جهنم مثل حد السيف. جامع البيان 16:110. أما من السنة فالحديث كثيرة في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. أنا ودي تنتبه لهذه عشان بسألك بعد شوي عنه. قال فيتبعونه ويضرب الصراط على متن جهنم. أيوة، قال فيتبعونه ويضرب الصراط على متن جهنم. يضرب وشو فعل إيش؟ يضرب فعل إيش؟ فعل مضارع، معناه أنه ما كان ضرب الصراط قبل، فانتبهوا لهذا. وعندما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال على الصراط، قال على الصراط، وفي لفظ هم على الظلمة دون الجسر، وفي لفظ هم على الظلمة دون الجسر. جمع بينهما ابن القيم فقال الظلمة هي بداية الصراط. الظلمة ما هي يا أبو بسام رحمك الله؟ اي لكن ابن القيم يعني هل ابن بسام قال على الصراط وقال على الظلمة، هل في تناقض؟ قال لا، اي قال الظلمة هي اول الصراط. السلماسي نقل الاجماع، ايش اسم كتابه ذكرونا له؟ منازل الائمة الاربعة، منازل الائمة الاربعة 122، هذا من ائمة الشافعية. نقل الاجماع السلماسي في كتابه منازل الأئمة الأربعة 122، ونقله قبله أبو الحسن الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر 286، ونقله غيره. وش اسمه كتاب السلماسية إبراهيم؟ منازل الأئمة أربعة. صفة الصراط، ورد للصراط صفات عدة. الأولى أنه مدحضة مزلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما الجسر قال مدحضة مزلة. والمدحضة والدحوض هو الزلق. والمزلة هي الذي تزل به الأقدام وتسقط فيه. قال ابن الجوزي دحض أي زلق. كتابه هذا شو اسمه؟ ها؟ لا ليس بالتفسير، يرحمك الله. ابن الجوزي، لا غير كشف المشكلة، غريب الحديث، ذكر ابن الجوزي في غريب الحديث 1326 في غريب الحديث للخطابي، وفي لابن قتيبة مشكل حديث ابن قتيبة ابن أثير النهاية هاي. غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي متقدم. قال ابن عباس عندما قال للمنادي صلوا في رحالكم، فقالوا له يعني ليش لماذا أمرت المنادي أن ينادي؟ قال كرهت أن أخرجكم في الدين في الطين والدحض. إذن المدحض والدحض هو الزلق، شيء يزلق فيه، معنى أنه صعب المشي. الثاني له حافتان، الصفة الثانية أن له حافتان. قال صلى الله عليه وسلم يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبة الصراط، فتتقادع بهم جنبة الصراط، تقادع الفراش في النار، فتتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار. تتقادع أي تسقطهم فيها بعضهم على بعض. ويدل له أيضا الحافتان قول النبي صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم جنبتي الصراط يمينا وشمالا. الصفة الثالثة أن له كلاليب، له كلاليب لقوله صلى الله عليه وسلم وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. عندنا ضمان أن ما أمرت بنا، نسأل الله يلطف، نسأل الله يتجاوز، نسأل الله أن يعفو. ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبه كلاليب، يعني الكلاليب هذه ما كيفيتها؟ قربها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل شوك السعدان غير ألا يعلم قدر أو قدر عظمها إلا الله، غير ألا يعلم قدر عظمها إلا الله. الكلاليب جمع كلوب، وهي حديدة معقوفة الرأس، حديدة معقوفة الرأس يعلق عليها اللحم. معقوفة الرأس فعلتها الفرس عندما قتلهم المسلمون وحصروهم في داخل الأسوار بدأوا يحمون الكلاليب وينزلونها من أعلى السور، على أساس لو أي واحد يقرب من السور يحملونه بها، وإذا كانت نار ما يقدر يخلص نفسه حارة. ومسكت بأنس بن مالك رضي الله عنه، فجاء أخوها البراء ليخلصه وخلصه، فلما انتهى وإذا يده قد تفحمت. عجيب رضي الله عنه وأرضاه. الصفة الرابعة دقة الصراط، لقوله صلى الله عليه وسلم: والصراط كحد السيف دحض مزلة. وفي رواية: ويوضع الصراط مثل حد الموسى، مثل حد الموسى. والله أنا قلت الواحد أن هم يقولون ينبت في الأماكن اللي يجتمع فيها السيل، الرياض يجتمع فيها السيل، وطلبت من واحد أن يأتي لنا منها، فلعل الله يسرها نريكم إياها إن شاء الله. أي بس المشكلة ما أنا عارفه حنا. إذا هو علي نعرف أنه مصطلح الاستعدام. أي شوك من عقبة. يقول عقيفة من عقبة. جل خلاص أبو بسام يأتي لنا بها. جزاك الله خير. نحصل تزيد منها الكمية عشان إن أراد أحد يأخذ منها شيء. لأن الإنسان أقول إذا رآها تذكر ما أمامه إن شاء الله يعني ينفعه الله بذلك. مكان الصراط على جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم. سماه جسر جهنم لماذا؟ لأنه عليها. ولهذا بوب البخاري في الصحيح: باب الصراط جسر جهنم، باب الصراط جسر جهنم. عبور الصراط، الشيخ نبه على حالات الناس في العبور. يجوز الصراط، المؤمنون يجوزون ماذا؟ الصراط. نسأل الله يجعلنا ممن يجوزه، محو والدينا ومشايخنا وطلابنا وذرياتنا وأخواننا المسلمين، يعني بحسب تمسكهم في الدنيا يكون جوزهم على الصراط يوم القيامة. ولهذا الشيخ ذكر: منهم من كانقضاض الكوكب، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم كركب الإبل، ومنهم كالطرف طرف العين. ولكن لهم كلمة واحدة كلهم في الروايات، كلمة واحدة لهم كلهم. قال: فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك، يعني منين؟ من النار. معنى فرحين، فرح شديد ولا يلامون. ما ليس هناك شيء يفرح به أكثر من الفرح من النجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد. شوف كلمة تعجز أعمال العباد، معناه إيش؟ أن سيرهم هناك على حسب سيرهم هنا، سيرهم على الصراط بحسب سيرهم هنا على الصراط المستقيم. قال: فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي لفظ لابن مسعود: ثم يكون آخرهم يتلبط على بطنه، يتلبط على بطنه، فيقول: يا ربي لما أبطأت بي؟ يعني الناس ساروا وأنا على بطني. فيقول له: إنما أبطأ بك عملك، إنما أبطأ بك عملك. أول من يجوزه نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ما قال يجوز من الرسل سكت، قال بأمته. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ليش ما يتكلمون؟ خوف، خوف شديد. وكلام الرسل اللهم سلم سلم. حتى الرسل ما يتكلمون إلا بالدعاء، بس بالدعاء بالسلام. لا، هو ظاهره أنه يعني هو ما حدد، لكن ظاهره أنه له ولأمته. ومثل ما مر معنا قبل مدة أن النبي يحشر ومعه أمته. لماذا؟ الإنسان إذا أراد يذهب إلى مكان مخيف، فكون معه شخص أقوى منه وأحسن منه يطمئنه. فالله عز وجل يطمئن المؤمنين بأن يكونوا خلف رسلهم عليهم الصلاة والسلام. حالات العابرين على الصراط ثلاث حالات: حالات العابرين على الصراط ثلاث حالات ناج مسلم، كما في الحديث: فناج مسلم، وناج الثاني مخدوش، والثالث مكردس في النار. إن شاء الله أنجين وإياكم والدين وذريتنا من النار. هل ضمننا الأول؟ ها؟ ما ضمننا. هل ضمننا الثاني؟ ما ضمننا. ولهذا أحد السلف كان يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ يعني اكثرت من البكاء. قال: أنبئت أني وارد ولم أم أني صادر. أنا جازم أن ذهب إلى النار ماشي، لكن هل أنجو من النار؟ لا، لأن الله قال: ثم ننجي الذين اتقوا، أما الورود وإن منكم إلا واردها. متى يضرب الصراط؟ متى يضرب الصراط؟ تمر معنا الحديث. أي يعني عندما يتساقط الكفار كلهم في النار كما في الحديث الطويل: ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. فيرون النار كالسراب، هم عطاش ويرون النار كالسراب، فيقال: ألا تريدون؟ فيتساقطون في نار جهنم. ثم بعد هذا يضرب الصراط، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب بعد انتهاء هل النار كلهم يتساقطون فيها؟ قال: ثم يضرب الصراط على ثم يضرب الجسر على جهنم. من ثمرات الإيمان بالصراط التمسك بالدين في هذه الدنيا، التمسك بالدين في هذه الدنيا. تكلم عنها ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 86، أقرأ لكم شيئا منها. يقول: ومنها قسمة الأنوار في الظلمة دون الجسر، فإن العبد يعطى من النور هناك بحسب قوة نور إيمانه ويقينه وإخلاصه ومتابعته للرسول صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا. فمنهم من يكون نوره كالشمس، ومنهم ودون ذلك كالقمر، ودونه كأشد كوكب في السماء إضاءة، ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته وضعفه وما بين ذلك، ومنهم من يعطى نور على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنيا. فهو هذا النور بعينه أبرزه الله لعبده في الآخرة، بحسب ما عنده من نور في الدنيا، بس نور. يرى ظاهرا في الآخرة، ظاهرا يرى عيانا بالأبصار، ولا يستضيء به غيره، ولا يمشي أحد إلا في نور نفسه، إن كان له نور مشى في نوره، وإن لم يكن له نور أصلا لم ينفعه نور غيره. ولما كان المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهر غير مستمر ولا متصل بباطنه، ولا له مادة من الإيمان، أعطي في الآخرة نورا ظاهرا لا مادة له، ثم يطفئ عنه أحوج ما كان عليه. قال اقرأوا معي قول الله تبارك وتعالى: يوم يقول المؤمنون والمؤمنات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. لا لا لا، الآية اللي قبلها: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، شو يقولون؟ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يقول ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة، يقول إن المؤمنين إذا رأوا انطفاء نور المنافقين خافوا أن ينطفئ نورهم، خافوا أن ينطفئ نورهم، فبدأوا يسألون الله عز وجل أن لا ينطفئ النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. مواقف عظيمة يا أخوان. قال: ومنها أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيرا هنا أسرعهم هناك، وأبطأهم هنا أبطأهم هناك، وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك. ومن خطفته، اسمعوا هذه يا أخوة، ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة، اكتبوا هذه تكفون، ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة، هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك، ويكون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع. نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا. يقول: والبدع فيه ها هنا فناج، والبدع فيه ها هنا فناج مسلم ومخدوش مسلم ومخزول أي مقطع بالكلاليب مكردس في النار، كما أثرت فيهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. إذن الإنسان إذا أحس بهذا عانه وقاده على أن يتمسك بالصراط في هذه الدنيا. الثاني من ثمرات الإيمان بالصراط الخوف من التقصير. ورد أثر عن سلمان ومثله عن ابن مسعود قال: يوضع الصراط يوم القيامة، يوضع الصراط يوم القيامة، وله حد كحد الموسى، وله حد كحد الموسى، فتقول الملائكة: يا ربي من يمر على هذا؟ يعني من يستطيع؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: انظر، الذين يعبدون الله من حين خلقهم ولم يعصوا قط، انظر ماذا قالوا. فيقولون: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. اللالكائي في شرح صلة اعتقاد السنة والجماعة 6119. وكان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ البليهي كان كثيرا ما يردد إذا تكلم عن الآخرة، قال: ويضرب الصراط ولا بد من عبور، يعني جهز نفسك، ويضرب الصراط ولا بد من عبور، عد هل تستمر أو تكردس؟ بعض السلف رأى رجلا يضحك فقال له: ما أضحكك؟ يعني لا تكثر الضحك، ليس تقر عينيك أبدا حتى تخلف جهنم وراء ظهرك، ما دام ما خلفت جهنم فالمسألة خطيرة. قال: فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والله لو يعني نؤمن بهذا إيمان قلوب ما تجد أحدنا يخطئ على الآخر، ولا أحدنا يذم الآخر ولا يسب الآخر، لكن نسأل الله أنه يصلحنا ويهدينا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. القنطرة ما معناها؟ القنطرة هي الشيء المرتفع، من العلماء من رأى أن القنطرة هي الصراط، ومنهم من قال لا، القنطرة غير الصراط، والراجح والصواب أن القنطرة شيء والصراط شيء آخر. لماذا؟ يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصراط فوق جهنم، وأما القنطرة فإنها بعد النار، لذلك حتى إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. إذن معناها أن الصراط له مكان والقنطرة لها مكان آخر، إذن ليسوا شيئا واحدا. الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم جسر جهنم. الثاني أن الصراط لم يذكر فيه ارتفاع بخلاف القنطرة. القنطرة ما يقال شيء قنطرة إلا لشيء مرتفع. الثالث ما يؤيد هذا أن الصراط شيء والقنطرة شيء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، أما الصراط لم يرد فيها الحبس، الصراط لم يرد فيها الحبس. فدل هذه الأمور الثلاثة دلت على أن الصراط غير القنطرة. الورود سام الذي يظهر والله أعلم أنه ما يرد أحد للنار ما دام نجوا، قال: الحمد لله الذي نجاني منك، فلا يرد أحد، لكن المقصود من هذه هي تنقيتهم. ولهذا ورد أن الله عز وجل يري أحدهم قصرا عظيما فيقول: يا ربي لمن هذا؟ فيقول لك: إن أديت الثمن. فيقول: يا ربي كيف الثمن؟ قال: تعفو عن فلان، إن عفوت عن فلان فهذا الثمن، سيعفو لا أشكال في هذا. الورود العلماء لهم فيه قولان، أحدهم قال هو الدخول في النار، وأحدهم قال بعضهم قال المرور على الصراط، وبعضهم جمع بين القولين، ولعله سيكون قولا ثالثا. الذين قالوا الورود هو الدخول في النار، الذين قالوا الورود هو الدخول في النار استدلوا بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. قالوا والنجاة لا تكون إلا بعد الدخول، ثم ننجي الذين اتقوا والنجاة لا تكون إلا بعد الدخول. إذن الورود هو على قول مرحمه الله. واستدلوا بقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قالوا إن فرعون أورد قومه النار يعني أدخلهم النار، أدخلهم النار. الثالث قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إيش أنتم لها واردون، وهذا أيضا في الكفار ولا شك في دخولهم في النار. ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أنه يقال للناس يوم القيامة ألا تردون فيتساقطون في جهنم. لكن لو نظرت إلى الدليل الثاني والثالث والرابع كلها في الكفار، واضح أبو بسام؟ الأول لا يلزم أن يكون في الكفار، واضح؟ هي. لكن الثاني والثالث والرابع كلها في الكفار، وكلها الورود معناه الدخول. قالوا إذن ما جاء من ورود فهو دخول في النار. القول الثاني قالوا الورود هو المرور على الصراط، هو المرور على الصراط. واستدلوا بقول الحق تبارك وتعالى لا يسمعون حسيسها، من بعدهم عنها إيش لا يسمعون حسيسها. فإذا كانوا لا يسمعون حسيسها فكيف يدخلونها؟ إذا كانوا لا يسمعون حسيسها فكيف يدخلونها؟ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المرور على الصراط، وتفسيره فصل في المسألة، فقال يمرون كالبرق الخاطف وكالريح وكلمح البصر وكجاء وأجاود الخيل، إلى أن قال ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم تختطفه الكلاليب، قال ومنهم المكدوس في جهنم. قالوا فكلمة المكدوس في جهنم، فكلمة المكدوس في جهنم تدل على أن الورود هو المرور في الصراط، ولا ما كان لها معنى؟ قالوا أن كلمة المكدوس في جهنم تدل على أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط، وإلا ليس وإلا لم يكن لها لكلها معنى. وظاهر هذا يا أحمد، الاستدلال هذا ظاهر، كيف لا؟ يعني هم يردوا يقولون بأن الورود هو المرور على الصراط، فلما كانوا المارين أحد كالبرق الخاطف وأحد قال فيهم واحد مكردس في النار ملقى في النار، معناها إيش؟ لو كان المرور كله دخول لا صار لها معنى، صار كلهم دخول. لا لا، على الصراط، النبي قال على الصراط. احنا نتكلم عن هذا، انت دعنا من النقاش، اي انت دعنا من النقاش، النقاش يجي له وقت، لكن انت بس الان انت معنا في القول الثاني ان الورود هو اي. طيب وش وجه استدلالهم بهذا الحديث؟ إيه. معناه لو كانوا كلهم داخلين ما كان للتقييد والتخصيص معنى. واضح؟ الثالث أن في جمع من السلف من أهل العلم فسروا الورود بأنه المرور على الصراط. الرابع ذهبوا عدل اللغة، قالوا أن مادة ورد لا يلزم منها الدخول، فقد يكون الوصول إلى الشيء، يعني الورود قد يكون الوصول إلى الشيء والإشراف عليه وبلوغه والقرب منه، هذا كله يدخل في معاني الورود. قد تكون الوصول إلى الشيء والإشراف عليه وبلوغه والقرب منه. قال في تاج العروس: الورد هو الإشراف على الماء وغيره. الورد هو الإشراف على الماء وغيره، سواء دخله أو لم يدخله، تاج العروس 15191. وكلام الله أبلغ حيث قال: ولما ورد ماء مدين. هل موسى عليه السلام دخل في وسط الماء أو بلغه وأشرف عليه؟ الخامس مما يدل على أن المقصود بالورود هو المرور، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول النار لبعض المؤمنين، قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والآية عامة: وإن منكم إلا واردها. إذن معناها المرور على الصراط وليس الدخول، في النار. قال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، قالوا: طيب يبقى عندنا ثم ننجي الذين، والنجاة ما تقال إلا بعد الدخول، كيف يجاب على هذه؟ أجابوا على هذه، قالوا أن قول نجوت لا يلزم منه الدخول، لفظة نجا لا يلزم منها الدخول، فإن الأمر، وهذا ضابط جيد يعني، فإن الأمر إذا انعقدت أسبابه، صح أن يقال فيه نجا منه. إيش يا أبو عمر؟ أن يقال فيه نجا منه. سام الحين بس خلنا نكمل ذي، وإذا ما اتضحت هو قالوا إيش كلمة ننجي؟ هذول قالوا ما دام قال ننجي معناه أنهم داخلين بالنار ثم أخرجوا منها. أجاب عليها أصحاب القول الثاني، قالوا: لا يلزم من قوله ثم ننجي، لا يلزم منها الدخول، فإن الأمر إذا انعقدت أسبابه صح أن يقال نجي منه. وذكروا أدلة على هذا، منها قول الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. هل هود عذب معهم ثم نجي؟ لا، لكنه انعقدت أسبابه فصح أن يقال نجيناه. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، أيضا كذلك شعيب ما عذب مع قومه، قال فأنجيناه وأصحاب السفينة كذا. طيب هل نوح عليه السلام وأصحاب السفينة أغرقوا بالماء ثم انتشلوا من الماء وأركبوا السفينة؟ ها؟ لا، لكن لما انعقدت أسباب صح أن يقال نجا منها. يعني الإشكالية هنا الأدلة الأولى واضحة إن الورود مقصود به الدخول، والأدلة الثانية واضحة إن الورود مقصود به المرور على الصراط. إذن كيف الجامع؟ من أحسن من جمع بين هذا الشيخ الإسلام فقال لفظ الورود يحتمل العبور ويحتمل الدخول. لفظ الورود يحتمل العبور ويحتمل الدخول. ايش يحتمل؟ العبور ويحتمل الدخول. إذن نجمع بينهما فنقول ما ورد فيه معنى الورود في الدخول فالمقصود به الكافرين، ما ورد فيه الورود بمعنى الدخول فالمقصود به الكافرين، فورود الكافرين الدخول، وما ورد في الورود للمؤمنين فالمقصود به المرور على الصراط. وبهذا تجتمع الأدلة. تلخصها لي يا أبو بسام. يعني أصحاب القول الأول قالوا أن الورود معناه الدخول، وذكروا أدلة واضحة وصريحة أنه ما إيش؟ أنه الدخول، ما تقدر تقول لهم لا. يعني قال يقدم قومه فرعون فأوردهم النار، أدخلهم النار، ما في كلام. تقدر تقول لا؟ ما تقدر. نعم. والثاني على الصراط بالأدلة التي ذكروها. شيخ الإسلام جمع بينهما أن ما ذكر من البرود بخصوص الكفار فهو يعني الدخول النار، وما ذكر من البرود ما يخص المؤمنين فهو العبور على الصراط. إذن الورود يحتمل معنيين، المعنى الأول العبور والمعنى الثاني الدخول. فبهذا تجتمع الأدلة، فورود الكفار نسأل الله أن يعافينا وإياكم هو دخول النار، وورود المؤمنين هو العبور على الصراط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. سم. ها؟ ومكردس في النار. أي يعني ليس معنى هذا أنهم لا يخرجون، لأن الله عز وجل يعذب من شاء بقدر ذنوبه ثم يخرجه، وقد يعفو عن من يشاء سبحانه وجل وعلا، لأن المشرك والكافر والمنافق كلهم دخلوا النار بدون صراط. هاي ما في صراط، في أول الصراط، الصراط يطفئ النور، يعني هم يبقون حتى يسير المؤمنون في الصراط ثم يطفئ نورهم ويعادون إلى النار. الله عافينا وإياه. يعني الكفار والمشركون قبل أن يضرب الصراط، واضح؟ المنافقون لما كان لهم نور ظاهر صار لهم حكم الظاهر، فصاروا مع المؤمنين في أول الصراط ثم ردوا. سأل الله عافينا وإياه.